صلاح الآمر بذلك من أب أو أم، والثاني أن يكون الأمر متعلقا بمصلحة الولد، أما إذا كان الآمر منهما فاسقا وظالما أو لم يشتمل الأمر على مصلحة للولد بل قصد الإضرار به أو بغيره والتشفي بفعل ذلك، فحينئذ لا تتعين الطاعة. وهذا أحسن أقوال الفقهاء في هذه المسألة فيما يظهر والله أعلم. ومن محاسن ما يرضى به الوالدين، وكنت اسمع ابي كثيرا يشيده ما ذكره ابو بكر الطرشي في كتاب بر الوالدين، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان ابي ينقص مالي وانفقه على عياله، فبكى الشيخ وقال: واي عيالك يا رسول الله، ما كنا بلا امه وعبدا. وعائشه يقول: